قال مستكبرا في نفسه: ومن طريق قتادة قال: لا وي عنقا. ومن طريق السبتي ثاني عتفي: أي معرض من العوام. ومن طريق أبي صخر المدني قال: كان محمد بن كعب يقول: والرجل يقول هذا شيء ثنيت عليه رجلي، فالعطف هو الرجل. وقال أبو صخر: والعرب تقول العطف العنق. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد أنها نزلت في النغر من حارث، ثم ذكر في حديثين أحدهما حديث حارثة بن وهب، والمقدم ما تقدم في سورة نون، يعني عطفه هو عنقه يثني هكذا وهكذا تعاظما وتكبرا. ما شاء الله العافية. والغرض منه وصف المستكبر بأنه من أهل النار، وقوله ولا أبنوكم بأهل الجنة كل ضعيف هو برفع كل، لأن التقدير هم كل ضعيف إلى آخره، ولا يجوز أن يكون بدلا من أهل. العجبة وسيلة لعجب نفسه قاده يا كبير. ما شاء الله. وقال محمد بن عيسى: حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وحدثنا إيش قال إيش؟ قال محمد بن عيسى: حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قبل هذا ضعيف كله ضعيف قبل الحديث هذا متن لا الشرح هذا ثانيهما الحديث الثاني قرأت متن هذا كلام على كله ضعيف هذا خلاصة كله كل ضعيف طائف قوله كل ضعيف خبر مبتدا وش بعد خبر مبتدا محلو كل ضعيف هو برفع كل لان التقدير هم كل ضعيف الى اخره نعم ولا يجوز ان يكون بدلا من اهل نعم صح نعم وش بعد الحديث الثاني انتهى الشرح انتهى كلام عليه شو كلام العيني قوله كل ضعيف مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم كل ضعيف متضاعف المراد بالضعيف ضعيف الحال لا ضعيف البدن متضاعف بمعنى المتواضع ويروى متضاعف ومستضعف أيضا والكل يرجع إلى معنى واحد وهو الذي يستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا أو متواضع متذلل خامل الذكر ولو أقسم يمينا طمعا في كرم الله بإبراره لأبره وقيل لو دعاه لأجابه قوله عتل هو الغليظ الشديد العنف والجوار بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة المنوع أو المحتال في المنوع أو المحتال في مشيته المختال في مشيته والمراد أن أغلب أهل الجنة وأغلب أهل النار وليس المراد الاستيعاب في الطرفين لا هو يعني ننسى هؤلاء يعني هؤلاء هو غالب على أهل النار وهذا هو الغالب على أهل الجنة غالب على أهل الجنة أهل التواضع وعدم التكبر وغالب على أهل النار هم المتكبرون نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله والجفاة المانعون لما أوجب الله نعم نسأل الله العافية نعم باب الهجرة وقال محمد بن عيسى المعلق عندك بعده مثل وقال محمد نعم وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت والمعنى تشكو إليه أنه صار كذا وصار كذا وتطلب منه يقف على الحقيقة عليه الصلاة والسلام بنفسه فينطلق معها لإزالة ما تشكو منه ولإقامة الحق والعدل نعم اللهم يا الله قال محمد قوله وقال محمد بن عيسى